يعني ما يتعب الواحد نحن نعمل جهد كتير على الدنيا اكوي بنطلون وصير قميص يعني امرأة ما يكون عندنا فكر صحيح في هذا بس لمجرد انه اكوي بنطلون امرأة اما اللي عنده فكر صحيح هذا ما في اشكال اما في امور مثلا ما عنده الواحد غرفة خاصة فيه هذه الغرفة مشان الناس مظبوط ولا لا فالواحد يكون عنده فكر صحيح في هذا التعاون بين الرجال والمرأة على طاعة الله هذا الأمر كثير مهم هي تعينه هو يعينها ما تهملوا هذا الأمر بيناتكم يعني مثل ما أنت تعلمت خلي الزوجة تتعلم أن الزوجة كمان في عندها توجيه بالبيت عم يأثر على الأولاد فمطلوب تكون العائلة كلها يلتا شو بين واحد تلفن من طرابلس قال لي يا حاج نبيل السلام عليكم قلت له وعليكم السلام قال لي أجيالنا لمين قلت له للشيخ عبد الله الحبشي قال لي لا جمعية أجيالنا لمين أنا شو فهمت عم يسألني سؤال لمين أجيالنا فكرت لحظة قلت له للشيخ عبد الله الحبشي لمين أجيالنا لتكون فلمين أجيالنا تعرفوا شيء سألني أنا ما بعرف أنا إيش هذه جمعية لمين لا أنت جمعية لمين تابعة لا مش طيب على حزب الإخوان لحزب التحرير بس مطلوب أجيالنا لمين تكون الشيخ عبد الله الحبشي لجمعية المشاريع لمين بده يكون أجيالنا مزوج لمين أي لمين تابعين عندك فكر ما عندهم توجه معين يسمى ديني؟ لا تعرفي عنهم شيء؟ شو؟ أنا بعرف لا لا عم بسأل هلا طيب بارك الله فيك أنا بنعرف يعني اسألوا لنا لنعرف لأنه أخونا سألنا نعم عم بقول الشيخ حفظه الله أنه الناس اللي يقولوا لا مجال إلى أن يفهم الآيات متشابهة بالمرة لا مجال إلى العلم بها بالمرة يعني لا إجمالا ولا تفصيلا قال الشيخ معنى كلامه أن النبي دعانا إلى الإيمان بما لا يفهم ولا يعلم ولا يتصور ذلك من الرسول دعوتنا إلى الإيمان بما لا يعلم لأن الإيمان بما لا يعلم غير متأتٍ فكيف يدعون الرسول اللي هو الله أرسله إلى الإيمان بما لا يتأتى الإيمان به فهذا محال ومن قال ذلك كفر إجمالا أو تفصيلا مذهب أهل السنة إذا قال واحد منهم يعني بيكون سليما من قال إجمالا بيكون أول ومن قال تفصيلا بيكون أول تأتى العلم تأتى العلم بالنسبة للشخص اللي بيسمع واحد كفر وبيظن أنه بيتقبل منه إذا كان ظننت أنه يقبل وجب عليك أن تقول له أن يتشهد أما إن ظننت أنه لا يقبل يجب عليك أن تأمره بالشهادة إذا شخص سمع إنسانا كفر وتيقن أنه يرجع عن الكفر لو راجعه وجب عليه أن يراجعه هلأ فإن ترك مراجعته دون رضا بالكفر لا يكفر لكن عليه معصية كبيرة واحد سمع واحد عم يكفر وتيقن أنه إذا راجعه بيتراجع ومع ذلك لم يراجعه وهو ليس راضيا بالكفر ولا يحب الكفر كسلا لم يراجعه هذا عليه معصية كبيرة كشخص وجد اسم الله في القاذورات وتركه غير مستحل لتركه لكن كسلا لم يستحل تركه ولم يحقره عليه معصية كبيرة بس ممنوع عنه كفر لأنه ما استحل ذلك ولا احتقر اسم الله شيخ ما هيش تعيد مجرد ما أنك تظن أن الشخص يتقبل وجب أن تراجعه في الحال؟ في الحال نعم إن كان الآن يتقبل أما يعني في شخص كان يسب الله ونسمعه يسب الله ونحن والشيخ نسمعه عم يسب الله فالشيخ ما رجعه إلا بعد مدة طويل كيف؟ لما عرف أنه هلأ لين هذا الرجل طلع له كتاب لبعض الفقهاء مذكور في باب الردة من سب الله وهو قاعد معه عم بيسير وكذا هيك عمل زيارة شيء عم قال له اسمع ماذا يقول الفقهاء وقرأ له فهم هذاك وعي تراجع الحمد لله تشهد انه شوفوا كيف استعمل معه بعد مدة كذا شهر لا اجي راح زاره اخذ له كتاب يعني في ناس ده بتقرأ له من كتاب بيفهمه في ناس ما بيفهموا الا اذا تقرا لهم الكتاب ما بيقبلوا. اذا انت بتقول له بقول لك شو حبشي انت جماعه الحبشي ايه جيب لي شيء كتاب هيك. في ناس لما قابلنا وزير الاوقاف السابق نحن والشيخ بالاردن قلت لكم عده اظن مجالس شو طلع منه كفر والعياذ بالله. قال لي انتم مشكلتكم ما بتقروا كفر كفريات عجيبه غريبه. قال بجوز لواحد ياخذ مرته النصرانيه على الكنيسه هيك قال بالمجلس. قلت له الله قال ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. قال لي هذا انتم عم تفسروها هيك الايه. قلت له شيء بتحتاج لتفسير معناها واضح. فمثل هذا الانسان وزير الاوقاف هذا وزير الاوقاف كان اسمه عبد السلام العبادي مصيبه هذا على الاوقاف وعلى المسلمين. نحن شو اللي كان القصد؟ قال لي الشيخ اجمعوا ما في الكتب اللي تدرس باسم الدين من الضلال والكفر عجيب غرائب فيها. فاجمعنا له اياها اللي هي ظاهره جدا قلنا بحيث انه ما قلنا لا طلع حتى بالظاهره بخالف هذا الزلمه. فشو قال لي؟ قال لي مشكلتكم ما بتقروا. شو بدك تقول له هذا يعني؟ طيب يعني شو بده يقول؟ صرت قل له شو بيقولوا الفقهاء بالكتب. قلت له بشرح الفقه الاكبر لملا علي القاري بيقول وان كان والداه من اهل الذمه جاز له ان يرجعهما من البيعه الى المنزل ولم يجز له حملهما الى البيعه لان الحمل معصيه بخلاف الارجاع. بس ما بيفهم يعني عم بقول له نحن بنقرا في بالكتب بعدين بدها قرايه ولا تعاونوا على الاسم والعدوان. اوضح من هيك؟ بدها اوضح من هيك؟ لما قلنا له ايه قال هذا تفسيركم انتم لإلها للايه. ففي ناس حتى مع الكتب ما يعني هن بيكونوا مسكرين ياخذين موقف انه نحن ما بدنا نعتبر هالجماعه. وفي ناس اذا قرات لهم الدليل او قلت لهم الدليل قد يقبلوا. نحن بنحاول اذا شخص مات مرتدا عم تقول بيقول السؤال فاقيمت على زعمهم صلاه الجنازه فقام شخص كان قد سمع منه كلام رد على زعمه وصلى صلاة الغائب عن الذين يموتون في فلسطين ووقف معهم لا يكفر لمجرد هالفعل. بس هو لو ترك هذا يكون أحسن ما يوقف بالمرة في مثل هذا الموقف. واحد مات مرتد فقاموا يصلوا عليه صلاة الجنازة واحد سامع منه الكفر قام وقف معهم ما صلى عليه صلى على الموتى اللي عم يموتوا بفلسطين على الذين يقتلون في فلسطين لا يكفر لمجرد هذا الفعل. بس ترك هذا أحسن. كم واحد إذا صلى على المسلم يغفر له؟ إذا صلى 40 تقيا على شخص مسلم يغفر له. فلذلك هذا الحديث صحيح على الشيخ يعني رواية 40 صحيحة الشيخ بيعمل فيها يعني بياخد فيها. الله يبارك فيكم. إذا واحد منكم مات يعني إذا أنا متت أو واحد منكم مات يحاول يجمعوا له 40 يعني ما يقول الواحد هلا يقعدوا على التليفون نقعد على التليفون بيبعت نكت ما هيك؟ قعد على التليفون مات فلان روح صلوا عليه. بعدين اللي بيحضر جنازة مسلم بيصلي عليه ويحضر الدفن الرسول قال له قيراطان من الثواب. قال والقيراط مثل جبل أحد. الإمرأة أنت بنيها؟ الإمرأة لا تتبع الجنازة مكروه. إن كانت في المقبرة عند دفن شو بدها تعمل؟ تصلي عليه بس ما تتبع الجنازة. أم عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. الرسول نهى النساء عن اتباع الجنائز دون التحريم يعني مكروه فقط. إذا ما في يصلي على الميت تصلي المرأة عليه. إذا ما في خلي بس في حال كان في ناس بتصلي كان معهم. إيه بتصلي. إذا المرأة صلت على الجنازة يصح ولها ثواب. وإذا كان ما في حدا إلا امرأة بتصلي الامرأة عليه يمشي الحال. الذي قاله الحنفية أن الشخص إذا جاء صلاة الجنازة ووجد أنه إن توضأ تفوته يتيمم ويصلي معهم. هذا في مذهب الحنفية. أما عند الشافعي لا بدها وضوء. بس بدون تيمم ووضوء لا تصح. لا ما بيصح بدون تيمم ووضوء يدعو له بس. الحافظ النووي بيقول قال الشافعي احفظوا العبارة ويستحب قراءة القرآن على الميت ولو قرأ القرآن كله كان أحسن. قال الشافعي الوهابي بيعملوا لي حالهم يعتبروا الشافعي تعالوا طيب شو بتقولوا شوفوا النص اللي قال. قال الشافعي ويستحب النووي عبون عن الشافعي